الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. هذا هو الدرس العاشر حول القواعد الفقهية، القواعد الفقهية الخمس. ونحن الآن لازلنا مع القاعدة الأولى التي هي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وقلنا أننا سنستأنف إن شاء الله الدروس بعد عطلة دامت 10 أيام، وسبق أن قلنا بأن القواعد منها ما هي مستنبطة من الكتاب، ومنها ما هو مستنبط من السنة، ومنها ما مصدرها السنة، ومنها ما استنبط من قواعد العامة. وسبق أن بينا بأن الأمور بمقاصدها هذه مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، والحديث طبعا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث عمر، من الأحاديث الغريبة، وهو متواتر تواترا معنويا. ثم ذكرنا أن العلماء حصروا الكلام على النية إلى 7 أقسام أو في 7 أقسام، وهذه الأقسام مجموعة في بيت مفرد، من يذكره منكم؟ أحسنتم، حقيقة، حكم، محل، وزمان، كيفية، شرط، ومقصود حسن. سبق أن بينا بأن حقيقة النية في اللغة، إن معلوم أن الأشياء تعرف بحقائقها وبأضدادها كما سبق أن قلنا، فنقول النية لغة معناها ماذا؟ القصد. يقال فلان نواك بخير إذا قصدك به، وتقول نويت الحج أو نويت بيت الله الحرام إذا قصدته. طيب، وفي الاصطلاح النية اصطلاحا فيها لها تعريف كثيرة، واخترنا تعريفا جامعا مانعا كما يقول المناطق، التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة. ما هو التعريف الذي ذكرنا؟ عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر. ومعلوم أن الشرع جاء لجلب المصالح ودفع ودرء المفاسد. ثم تحدثنا أيضا عن ماذا؟ حقيقة حكم، حكمها ما حكم النية في الأعمال؟ الغالب فيها الوجوب، الغالب فيها الوجوب، هذا جواب عام، الغالب فيها الوجوب، التفصيل سبق. محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية أبدا، إلا أن الفقهاء قالوا يمكن أن يتلفظ بها اثنان، من هما؟ موسوس أو الجاهل. وقد ذكرنا بيتا، من يذكره منكم؟ موسوس ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. هذا كلام الفقهاء. والصحيح أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، ولا يتلفظ بها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم اعتبر التلفظ بالنية بدعة، وقال لم يكن ولم يثبت عن السلف أنهم تلفظوا بالنية، وحتى إذا تلفظ بها وكان التلفظ مخالفا لما في القلب فالمدار على ماذا؟ على القلب. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها ووقتها متى؟ في أول العبادات، في أول العبادات، بخلاف الفقهاء. بعض الفقهاء يقول طيب، يقول إذا كان في الوضوء فنستصحبها، وإن وقعت النية في أول العبادات لكننا نستصحبها إلى أول الفرض. ما هو أول الفرض؟ غسل الوجه. ولذلك قال المرشد معين في فرائض الوضوء: فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه، وينوي رفع حدث مغترب أو استباحة لمن ويعرض، فغسل وجه الرسول يديه ومسح رأس غسله الرجلين إلى آخر ما قال. ولينوي رفع حدث، ولينوي أو مفطر. طيب، كذلك في الصلاة في أول العبادة، قيل إنها في أول تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة في أول العبادات. ثم يبقى بعض التفاصيل والفروع والتنبيهات، هذا محلها إن شاء الله الدورة الثانية. الفقهاء يتوسعون في هذه المسألة، ولكن نحن هنا كما قلنا دائما في الدورة الأولى تكون من باب أشار فأشار لحل الألفاظ، لحل الألفاظ، ويكون التوسع إن شاء الله في الدورة الثانية ثم في الدورة الثالثة. فهذه المقدمة نجعلها كمفتاح لقراءة قواعد الفقه. ها؟ طيب، حقيقة حكم محل وزمن كيفية. اليوم عندنا الحديث على ماذا؟ على كيفية النية. ما هي كيفية النية؟ هل لها حالة واحدة أم هي تختلف باختلاف الأبواب؟ تختلف باختلاف الأبواب. النية تختلف بماذا؟ باختلاف الأبواب. فالنية الوضوء مثلا، نية الوضوء ما هي؟ لأن قلنا فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه. ماذا ينوي؟ قصد رفع الحرمة الناشئة عن بالحدث أو عن الحدث. قصد رفع الحرمة، قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث أو عن الحدث. من الحدث، قل الآن من قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث. ولا يمكن أن تقبل الصلاة وأنت محدث، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم، لاحظوا، هل كل ما يقوم الإنسان للصلاة ملزم بالتوضؤ بالوضوء؟ لا. الجواب لا. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، من النوم، إذا اعتبرنا هذا على جهة الوجوب، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد من تقدير الإرادة. كما نقول إذا قمتم إلى الصلاة، نقول أيضا فإذا قرأت القرآن، فالفاء تدخل على ماذا؟ على الحكم غالبا. الله عز وجل يقول: السارق والسارقة فاقطعوا، هذا حكم، إذا دخلت عليه الفاء. الزانية والزاني فاجلدوا، هذا دخلت عليه إيش؟ الفاء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ماشي معنى أنك عندما تفرغ من قراءة القرآن تستعذ بالله كما يفهم من ظاهر الآية. فإذا قرأت القرآن يعني إذا قرأت فعل ماض وفرغت من قراءة القرآن آنذاك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال بهذا ابن حزم من الظاهرية، أخذ بظاهر النص. يعني معنى فإذا قرأت لابد من ماذا؟ من تقدير الإرادة. فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، إذن آنذاك فافعلوا فاغسلوا. فالفاء دخلت على ماذا؟ على الحكم. هذه الفاء طبعا الكلام عليها في اللغة العربية في النحو، منهم من قال بأن الفاء الفصيحة، منهم من قال فاء الرابطة تربط بين الشرط والجواب، والفاء الذي على الجواب دخل يعني هذه دخلت على والفاء الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزل، كذا الذي قدر قبله السبب كقول كاف انفجرت أي فضرب، أو والفاء في الجواب قل للرابط ولا تقل فيها جواب الشرط. على كل هذا الفاء يقول الأصوليون تدخل على الحكم، يقول الأصوليون تدخل على الحكم. فإذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مفهوم؟ فإذا لما قلنا رفعوا، لاحظ رفعوا قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، وقال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث شيء معنوي، ثم حدث سواء إما أسباب، هذا على كل هذا في الدور الثاني إن شاء الله. الحدث سئل أبو هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو دورات. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالطهور هو مفتاح ماذا؟ مفتاح الصلاة. وكما قال أيضا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت. وسبق أن قلنا في غير هذه الدروس بأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فالآمر له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالآمر له من؟ الله سبحانه وتعالى. فالآمر له هنا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة من؟ الله، إشارة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الفرائض، والنية معروفة، إنما الأعمال بالنيات كذلك من الفرائض. حتى إن الأحناف قالوا النية أيضا مأخوذة من الكتاب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قالوا ناوين الأعمال بالنيات، ناوين الأعمال بالنيات. فإذا رفع الحرمة، رفع قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث، فما ذكرناه يعني في مسألة الكيفية. انظروا الكيفية في الوضوء ليست هي الكيفية في التيمم، التيمم رفع الحكم فقط، رفع حكم الحدث، لكن يرفع نسبيا مؤقتا. إذا وجد الماء هل يبقى الإنسان على طهارة؟ لا، يبطل التيمم. ولذلك لما ذكر علماء المالكية من نواقض الوضوء المعروفة، وذكروا من يذكر لي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء سبعة ستة عشر بول وريح إذا نضر وغائط نوم ثقل وادي لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذاء قصدت إلطاف مرأة والشك في الحدث ثم قال كفر من كفر. هذه من نواقض الوضوء. يقول المرشد المعين أيضا ناقضه من؟ التيمم ناقضه مثل الوضوء ويزيد. ماذا يزيد؟ وجود الماء. إذا وجد الماء خلاص. إذن فما الذي يرفع؟ حكمها فقط. أما سواء كان يعني رفع الحكم سواء كنت يعني على جنابة أو طهر الصورة فالنية واحدة والحكم واحد. الحكم واحد. كذلك نقول في ماذا؟ هذه كيفية ماذا؟ كيفية النية في الوضوء وكيفية النية في التيمم وكيفية النية في الاغتسال. ها؟ كذلك كيفية النية في الصلاة. لكن كيفية النية في الوضوء هناك سؤال يطرحه الفقهاء ويجعلونه فرعا، وهل يشترط، لاحظوا، وهل يشترط قصد الفعل المخصوص كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل اليدين، هل يشترط هذا أم لا على الأصح؟ لا يشترط. لا يشترط على الصحيح. لماذا قلنا على الصحيح؟ لأن هناك من قال يشترط. طيب ما معنى هذا؟ يظهر لكم هذا جليا إذا عرفتم معنى الوضوء اصطلاحا. فالوضوء هو استعمال الماء لأعضاء مخصوصة بينها الشارع، أعضاء مخصوصة. ولكن إذا فهمنا هذا فنقول هل يشترط قصد الفعل المخصوص أم لا يشترط؟ الجواب لا يشترط على الأصح، على الصحيح. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بنية الوضوء. هذه كيفية، كيفية، لأن الكيفية تختلف باختلاف العبادة وباختلاف أبواب العبادة. فالنية في باب الوضوء ليست هي النية في باب التيمم، ليست هي النية في باب التيمم. طيب بصرف النظر عن الرمز الذي سبق لنا على القول بأن النية في حروف، سنرجعكم، ليست هي النية في حروف، نقتمس الآن كيفية النية في ماذا؟ في الصلاة. كيفية النية في الصلاة ماذا تقصد؟ لأن النية هي القصد. ماذا تقصد؟ قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، ومختتم بالتسليم بشرائط مخصوصة. هذا أحسن تعريف في الصلاة للصلاة، أحسن ما قيل. قصد يعني تنوي، قصد أقوال وأفعال. إن الصلاة فيها أقوال وأفعال وفيها ذكر وتسبيح، ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود قد نسخ أو قد غير ما هنالك، أو قال إن في الصلاة لشغلة، فبين له أن الصلاة ليس فيها كلام الناس. وقال أيضا لمعاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم قال الصلاة ليس فيها كلام الناس، إنما هي قراءة وأذكار ودعاء، أو قال وتسبيح. يعني بين له على أن الصلاة ما ينبغي أن يكون فيها كلام، إن في الصلاة لشغلة، فيها أقوال وأفعال وأذكار. أقوال يعني إذا بدأنا بإقامة الصلاة أقوال، وتكبيرة الإحرام أقوال، ودعاء الاستفتاح أقوال، وقراءة القرآن والسورة أقوال. ثم الفقهاء كما هو معلوم يقولون هناك أقوال فرض وأقوال سنة وأقوال وأفعال فرض وأفعال سنة، فهذا محله الفقه. ولكن الذي يهمنا هنا كيفية النية في الصلاة، وقصد ماذا؟ أقوال وأفعال كيف؟ مخصوصة، وليس كل الأقوال وليس كل الأفعال. إن عندما تقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التسليم فإذا مختتمة مبدوءة بماذا؟ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وطبعا الشرائط المخصوصة كل واحد كيف بيناها، ومن العلماء من قال بأن الشرائط المراد بها شروط الأداء وشروط الوجوب، شروط الأداء وشروط الوجوب. ماذا قلنا في شروط الأداء؟ شروط الأداء ماذا قال يعني المرشد معين في شروط الأداء؟ لأن عندنا إما شروط الأداء وإما شروط الوجوب. يعني قال بيت شرطها الاستقبال الخابث وستر عورات وطهر الحدث، هذا شرط ماذا؟ شروط ماذا؟ الأداء، شروط الأداء. لكن ماذا قال في شروط الوجوب؟ شرط وجوبها النقاء من الدم بقصاط أو الجفوف فعلان، شرط وجوبها، شرط وجوب النقاء مبتدا وخبر. أين المبتدا هنا؟ شرط، شرط. أين الخبر؟ النقاء، شرط النقاء، شرط وجوبها النقاء من الدم، شرط وجوبها النقاء من الدم بقصاط أو الجفوف فعلان، كما سيأتينا إن شاء الله. هذه شروط إيش؟ شروط الوجوب. هناك شروط أخرى. المهم الشاهد الذي يهمنا هنا هو قولهم بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة. وطبعا أنتم تعلمون على أن منهم من قال الشكل والصفة التي بقيت عليها الصلاة، لأن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال. شنو هي الأحوال؟ كما أحيل الصيام ثلاثة أحوال، حديث معاذ المعروف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني انتقلت، انتقلت الصلاة وأحيلت ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حالة الأذان، إن مرة اجتمعوا وقال أحدهم يعني نتخذ نارا، فقال النار المجوس، نتخذ بوقا لنجمع به الناس للصلاة، فقال البوق للنصارى، عفوا لليهود، نتخذ ناقوسا، فقال الناقوس للنصارى. فرأى عبد الله يعني الأنصاري رأى رجلا يبيع ناقوسا، فسأله بكم تبيع هذا الناقوس؟ قال لي ما؟ قال لي أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. فقال ألا أدلك على أفضل من هذا؟ قال وما هو؟ فاستقبل القبلة، ومنه أخذ البعض بأن في الأذان يستحب استقبال القبلة. فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم جلس هنيهة أو هنيئة مدة زمنية قصيرة، ثم قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أقام الصلاة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال ألقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما أذن بها بلال جاء عمر فقال يا رسول الله لقد طاف بي مثل الذي طاف به إلا أنه سبقني، إلى آخر القصة المعروفة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. والنبي كان يحب أن يصلي إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها أنت. هذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة للنبي. ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قصة مسألة تحويل الكعبة فيها كلام طويل يعني العلماء، ومن كان ضد ومن المنافقين وما قال فيه اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأيضا مسألة ما كانوا يصلون لبيت المقدس الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما سألوا النبي وما كان النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الشاهد هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: كان الكلام مباحا في الصلاة، ولم يكن موجود ما يسمى عندهم الآن ترقيع الصلاة. كان الواحد إذا جاء ووجد الإمام قد سبقه بركعة أو بركعتين يسأل المصلي: كم صليتم؟ فيقول له: ركعة أو ركعتين. يصليهما وحده دون أن يسلم، فيدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلم هو أيضا. فجاء معاذ وأقسم أنه إذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام سبقه بركعة أو بركعتين لا يسأل أحدا، فيدخل معه، فإذا سلم قام وأتم صلاته. فجاء مرة وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بركعة أو ركعتين، فدخل معه دون أن يسأل. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام معاذ ليكمل صلاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا، أو قال: فهكذا فاصنعوا. هذه لا كما يقول المبتدع بأن معاذ إذا شرع، لا، هذه سنة. سنة ماذا هذه؟ تقريرية، سنة تقريرية. والسنة لا تكون غالبا إلا حسنة، لأن السنة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. سنة تقريرية، إنما السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو أيضا صفة خلقية أو خلقية أو تركات النبي عليه الصلاة والسلام على قول. فالتقريرية ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بلغه وسكت عنه وأقره، ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، إذن هذا فعل بمحضر النبي وأقره، فهي سنة بماذا؟ بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها. مفهوم هذا؟ طيب، فلذلك قلنا الصلاة، الصلاة يعني نيتها وكيفية نيتها ماذا؟ هو رفع قصد ماذا؟ أقوال، قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، لأن عندنا إما تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال من السجود إلى الرفع إلى آخره، هذه كتسمى تكبيرة الانتقال، لكن هذه تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام صفتها معروفة لديكم، سبقا بينتها لكم، يعني إما تكون الأصابع يعني حذو الأذنين، وإما مع المنكبين، وما تكونش تحت، هذه الصفة الثالثة للأحناف، وما تكونش هيدا الأصابع هكذا ولا هكذا، ولا أنها مسدودة ولا أنها مفتوحة، تكون متساوية عادية هكذا. ثم عندك ثلاثة ديال الحالات: إما مع التكبير الإشارة، وإما الإشارة ثم التكبير، وإما التكبير ثم الإشارة. مفهوم هذا؟ يعني الله أكبر مع التكبير الإشارة مباشرة، وإما الإشارة أولا ثم تقول الله أكبر، وإما أن تقول الله أكبر ثم تكبر. هذه ثلاث حالات كلها فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طارة تفعل هذا وطارة تفعل هذا وطارة، حتى تكون قد عملت بالسنة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وينبغي أن لا تسبق الإمام لا بتسليم ولا بتكبير. واختلف العلماء إذا سواه أو سبقه، وإن سوى أو سبق في الإحرام المالكي يقول بطلت يا أخي كذاك في السلام، وإن سوى أو سبق في الإحرام بطلت يا أخي كذاك في السلام. والصحيح أنه ما ينبغي أن يسبقه، لكن قال العلماء إذا كان الحرف الأخير في التكبير الراء الله أكبر، هو الإمام تلفظ بالراء عاد تلفظ به المأموم، قال الصلاة صحيحة، لكن إذا كان العكس الصلاة باطلة، إنه قد سبق الإمام بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. طيب قلنا كيفية نيف الصلاة، ماذا يقصد بالنيف الصلاة؟ قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم بشرائط مخصوصة. هذه في ماذا؟ هذه في الصلاة، كيفية الصلاة. وفي الزكاة كيفية النية في الزكاة؟ مش نعرفوا بأنها تختلف النية باختلاف الأبواب. الزكاة ماذا نقول؟ قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص، قصد إخراج شيء مخصوص على ماذا؟ عن مال مخصوص على وجه مخصوص. طبعا المال الذي يزكى كل المال حتى المال الحشيش على الصحيح، إلا عند المالكية كيشترطوا شروط، لأن الزكاة تتعلق بالمال، وهذا من الحكم الوضعي مش من الحكم التكليفي الشرعي، الوضعي. فالوضعي يعني وضع له أسباب، حتى ولذلك الطفل غير بالغ لكن يزكى ماله، إن هذا من وضعي، من ماذا؟ من أقسام الوضع، من أقسام الوضع كما هو معلوم في الأصول. فلذلك مال الحشيش يزكى، لأن الزكاة تتعلق بالمال، وقد يكون زاده إلى النار والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، دون أن يقيد، وقال أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دون أن يقيد، ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني هكذا دون التقييد. وقال أيضا تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان لا يجوز مثلا أخذ الزكاة على المال الحرام لقال إلا المال الحرام، والاستثناء ميزان الأحكام كما يقول، عليه يدور الحكم، لما أنه لم يستثني معنى أنه يبقى الجواز. طبعا هناك خلاف عند المالكية، يقولون يشترط في المال أن يكون ملكا لصاحبه، المال الحرام ليس ملكا له، هكذا يقولون، ويستدلون بأحاديث عامة، يستدلون بحديث حديث في الصحيح، يعني إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغوذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا أيضا من الأحاديث العامة للزجري، ولا يعني أنه لا يمكن أن يزكي ماله بدعوى أنه مال الحرام، لأن هذا في حق الغير، يتعلق به حق الغير، يتعلق به حق الغير، فلذلك لا بد من زكاة المال مطلقة، زكاة المال مطلقة. طيب لكن هذا المال الحرام هل يجوز له أن يبني به المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يبني به المسجد، إلا عند المالكية يقول من باب عصا وصحة، ولذلك اختلفوا حتى في المسجد الذي بني بمال الحرام، من العلماء من قال لا يصلى فيها، ولا سيما الحنابلة ولا سيما الظاهرية لا يرون الصلاة في المسجد الذي بني من حشيش أو المسجد المغتصب أرضه، قالوا لا، ولذلك استدلوا بهذا بأدلة. وطبعا كيقولوا النهي إما أن يعود إلى الذات، وإما أن يعود إلى الشرط، وإما أن يعود إلى غيرهما، فاستقبال القبلة والمسجد قال لك هذا من الشروط، والمالكية قالوا لا، من باب عصا وصحة، يعني الصلاة صحيحة ولكن الأفضل خصو يصلي في شيء. قال لك وهذا لو كان يعني كيتعلق بالسطر العورة، يعني مثلا لو الإنسان سرق ثوبا وصلى به، الثوب هذا يستر به العورة وعنده ثياب أخرى، فقالوا هذا تبطل صلاته. المهم على كل مسألة، هذه مسألة فقهية وأصولية. الشاهد عندنا نحن في مسألة الزكاة في المال الحرام، يعني كونه يزكي عليه ماشي معنى أنه يجوز له أن يبني به المسجد، كما قالوا بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، فتم بحمد الله غير موفق. ثم قال ككاتمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فإذا الزكاة هو قصد إخراج مال مخصوص، إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص. وقد سبق أن قلنا هذه كله كيتعلق بماذا؟ كيتعلق بالمال الذي يزكى والقدر الذي يخرج ولمن يعطى وعلى النصاب، إن المال إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول فيه الزكاة مطلقا. والنصاب هو معروف في الذهب، كم قلنا في النصاب في الذهب في الفقه؟ 20 دينارا. 20 دينارا، 20 دينار نصاب في الذهب. وفي الفضة كم قلنا؟ 200 درهم. 200 درهم، يعني هذا في ماذا؟ في الفضة. يعني إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه جهة مخصوصة، إخراج قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص يعطى لأشخاص معينين ومحددين، وهم كم؟ 8، الأصناف 8، وهم مذكورون في ماذا؟ في قوله تعالى إنما الصدقات والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هذا نية ماذا؟ نية أو كيفية نية الزكاة. قلنا ماذا؟ قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. وماذا نقول في كيفية الصوم؟ أيضا نية الصوم. لاحظوا أن النية تختلف من باب إلى باب، تختلف من باب إلى باب. فهذا مثلا الصيام، كيفية النية في الصيام؟ قصد إمساك مخصوص، قصد إمساك مخصوص. طبعا في اللغة ماذا نقول؟ مطلق الإمساك، إني نظرت للرحمن صوما، صيام على الكلام صيام. أو نقول في الشرع، ماذا نقول في الشرع؟ هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. طبعا من طلوع الفجر لا كما يفعلون الآن، يعني من طلوع يعني من الليل يقطعون من الليل، لا هذا غلط. ومن السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، وهذه من سنن الأنبياء. فإذا ماذا نقول؟ إمساك مخصوص، أو نقول الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. هذه كيفية من؟ كيفية نية الصوم. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية ماذا هذه؟ كيفية الصوم. أنا نشوف كيفية الحج، يعني عمدا قصدت باش نبين لكم على أن الكيفية كيفية النية تختلف باختلاف أبواب العبادات. لاحظوا، بدأنا بالوضوء، بالتيمم، بالاغتسال، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، ماذا بقي؟ الحج. كيفية الحج أو كيفية النية، نية الحج. أحسنت. شنو هي كيفية نية الحج؟ قصد الدخول في شيء، يعني عندما تدخل في الإحرام أو تدخل في الحج في شيء، هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي. قصد الدخول في شيء معنوي يقتضي قصد الدخول فيه. ماذا يقتضي؟ تحريم أشياء كانت له حلالا قبل الإحرام، كانت له حلالا قبل الإحرام، يعني حلال عليه الجماع، حلال عليه الصيد، حلال عليه الحلق، حلال عليه كل هذه كانت حلالا قبل ماذا؟ قبل الإحرام. لكن عندما أحرم أصبحت حراما عليه مؤقت، حرما مؤقتا. ومن العلماء من قال بأن الحج شرعا. شنو هو الحج شرعا؟ هو النسك الذي هو النية والطواف. ها؟ نعم، هو النسك الذي تكون النية. طيب، هذه لفتة جيدة. النسك الذي هو، عاصم يسأل يقول لماذا؟ قال النسك الذي هو، ولم يقل الذي هي. النسك الذي هي النية. عندنا قاعدة أن الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان. النسك مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. النية مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. إذن الضمير جاء متوسطا. إذن الضمير نذكره أم نؤنثه؟ نذكره ونؤنثه. نذكره بالنظر إلى ماذا؟ إلى النسك. ونؤنثه بالنظر إلى ماذا؟ النية. الله عز وجل يقول 12 شهرا في كتاب الله. شهر مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. لاحظوا، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، لم يقل منه، منها أربعة حرم. منها أربعة حرم، ولو كان في غير القرآن يقول منه جائز، جائز أن يعاد مذكرا وأن يعاد مؤنثا. إذن فيمكن أن نقول النسوك الذي هي النية، ويمكن أيضا أن نقول النسوك الذي هو النية والطواف والوقوف بعرفة والحلق، الحلق وترتيب بعض هذه الأركان. وترتيب هذه كيفية ماذا؟ كيفية نية الحج. كيفية نية الحج هذا باختصار، وهكذا قس في سائر الأبواب. فالكيفية تختلف باختلاف الأبواب، وليست على درجة وفي درجة واحدة، بل هي تختلف باختلاف الأبواب. مفهوم هذا؟ هل من إشكال؟ لا. تختلف باختلاف ماذا؟ الأبواب. إذن شنو البيت اللي قلنا؟ حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. أولا تحدثنا عن الحقيقة، حقيقة ثم الحكم، حقيقة حكم ثم المحل ثم الزمن ثم الكيفية. بقي لنا الشرط. الشرط في اللغة شنو هو؟ هو العلامة. قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها. المراد بالأشراط أشراط الساعة، يعني علامات الساعة. قال أخبرني عن أشراطها، أي علامات الساعة. ولهذا الشرط في اللغة هو هذا. وفي الاصطلاح العلماء يقولون شرط وكيفية، شرط ومقصود حسن. شرط، الشرط الأول ماشي المقصود، شرط ومقصود حسن. إذن في الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود ولا عدم لذاته، هكذا يقولون. سواء كان شرط وجوب أو شرط صحة أو شرط الأداء. لأن شرط الوجوب شنو هو؟ شرط الوجوب إذا اجتمعت جملة من الشروط وجبت العبادة. إذا كانت الطهارة وجبت، إذا كانت الصلاة وجبت، إذا اجتمعت الشروط. إذا اختل شرط واحد اختل المشروط. شروط الصحة إذا اجتمعت صحت العبادة. ولهذا كان نقول شروط الأداء أو شروط الوجوب أو شروط الصحة، شروط الصحة. وطبعا الشرط كيكون خارج عن ماهية الشيء، الشرط كيكون غالبا خارج عن ماهية الشيء. وقالوا طيب ماذا نقول في استقبال القبلة وهو داخل في ماهية الشيء؟ لأن الفرق بين الركن والشرط، الركن يكون داخل في ماهية وحقيقة وذات الشيء. مثلا الركوع ركن ولا شرط؟ ركن. داخل ولا خارج؟ داخل. طيب طهر الخبث سطر العورة، قالوا هذا خارج عن ماهية الشيء، خارج عن الصلاة، هذا شرط فقط. قالوا طيب ماذا نقول في مسألة استقبال القبلة؟ قالوا نحن نريد شيئا زائدا، وإن كان داخل لكن نحن نريد شيئا زائدا كالركوع والقراءة والرفع من الركوع والسجود والسلام وما أشبه ذلك. إذن على كل نقف هنا على الشرط، وسنتحدث عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل قريبا بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويفقهكم ويعلمنا ويعلمكم ويكثر فوائدنا وفوائدكم وينفعكم بما تتعلمون. فالعلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل، فلو كان يراد لذاته لكان المستشرقون من الصالحين. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.